بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحده نحمده ونستعينه صلى الله وسلم على محمد رحمة العالمين أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد يسعد إخوانكم على موقع شنقيط نت أن يقدموا لكم هذه المادة. قبل أن نبدأ إذا كان في أحد عنده سؤال عن الدرس بالأمس بين بعدين دائما إذا هذا وقت في تنبه عليه يعني لأن الواحد قد يشغل. إذا كان في أحد عنده سؤال قبل أن نبدأ فيسأل، وإذا كان ما عنده سؤال نبدأ في درسنا الثاني إن شاء الله. المكروه مثلا كل نهي ليس جازما، ومن أمثلته مثلا إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكذلك يعني لا يحفي أحدكم أو لا يمشي أحدكم في إحدى النعلين، إما أن يحفيهما وإما أن ينعش. وأمثلة كثيرة عن اللي هي كراهة التنزيه. نعم، والرجاء من الإخوة أي يعني إشكال سواء كان طلب مثال أو طلب إيضاح ممكن يسأل، ونحن إن شاء الله نجعل جزء في آخر الدرس خاص للأسئلة. نعم طيب ابدأ يا أخي. يعني طبعا أقسام جمع قسم، هو من باب التقسيم رحمهم الله يسهلون علينا ويجعلون الأشياء أقساما فيقسمونها تقسيمات، والكلام هو الأصوات المشتملة على الحروف المسموعة، هذا هو الكلام. ولذلك الكلام حقيقة إذا أطلق ينصرف إلى اللفظ، وإن كان الكلام يطلق مجازا على الإشارة وعلى لسان الحال وعلى ما يدور في النفس، كما قال عمر رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما، وقال تعالى لولا يقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول. ولكن لا بد من قرينة، إذا أريد بالكلام غير اللفظ لا بد أن تكون هناك قرينة تبين يعني المراد منه وتصرفه عن الظاهر، وإذا أطلق الكلام ظاهرا فينصرف إلى اللفظ. ولذلك لا ينبغي صرف كلام الله عز وجل عن ظاهره إلا لدليل صارف. نعم، الكلام إذا أطلق الكلام يقول العلماء بأن الكلام هو الأصوات المشتملة على الحروف المسموعة. نعم أيوه. يعني تقسيم الكلام، والكلام يعني كما سمعتم في اللغة يطلق على الإشارة ويطلق على لسان الحال، كما قال القائل إذا كلمتني بالعيون الفواتري بهاب الدموع كلمتني بالعيون هذا مجاز، العيون لا تتكلم. وكذلك امتلأ الحوض يعني هذا لسان الحال، هذا من حيث اللغة. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشار قال السحر الثالثة مسك أو في الرابعة مسك إحدى أصابعه. إذن هذا في اللغة يطلق عليه الكلام. ما ذكره المؤلف رحمه الله هو ينطبق أو يتوافق مع ما يذكره النحويون، وأن الكلام لا يقال له كلام إلا إذا كان مفيدا فائدة مقصودة يحسن السكوت عليها. فهو كأنه يقول الكلام لا بد له من جملة أو شبه جملة. الجملة هي إما أن تكون اسما يعني اسم وحرف، والاسم والحرف يكونان جملة، وإنما المراد متعلق والمجرور. وإذا كان النداء كيا زيد فإنها أصلها أدعو زيدا، لذلك كأنه تجوز العبارة أنه يكون فعل وحرف أو اسم وحرف، والمراد بالحرف هو يعني متعلق الحرف، كأن تقول مثلا في الدار زيد يعني معناه كائن في الدار زيد. فكل جار ومجرور هو متعلق، لذلك يكون يسمونه الجار والمجرور مع الاسم ومع الفعل يسمى يعني شبه الجملة أو جملة كاملة. إذن الكلام الذي ذكره المؤلف هنا هو الكلام المفيد، وأقل ما يترتب منه جملة، والجملة تسمى قضية وتسمى خبرا وتسمى حكما باعتبارات معروفة. نعم. له تقسيمات باعتبارات، فينقسم إلى أمر ونهي تقسيم. أيوه. أو اقعد أو صل، هذا هو الأمر. ولذلك ابن مالك قال كلامنا له مهد كاستقم، لأن استقم وقم هذه كلها جملة تفيد المعنى. إذن الأمر مثل أقيم الصلاة أو أقيم الصلاة لدلوك الشمس، والنهي مثل لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم. أيوه. الخبر هو مثل أن تقول هذا حلال وهذا حرام، جاء زيد، هذا هو الخبر معناه. والخبر هذا أصلا العلماء يقولون الجملة يقال لها خبر، وهي في الحقيقة مبتدأ خبر، لأن يعني معناه الإخبار هنا. والخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. وطبعا يعني هذا سوف يأتي تعريف الخبر في عندما يتعرض المؤلف رحمه الله للأخبار. نعم. والاستخبار هو الاستفهام، يعني معناها طلب الفائدة، كأن تقول هل في الدار زيد، نعم، هل أنتم مجتمعون. نعم. إلى أي، يعني طبعا هو يعني إما أن يكون أمرا ونهيا، وهذه الأمر والنهي والتمني والترجي وعقود يعني البيع والشراء، وهذه تسمى إنشاء، ومقابلها يسمى خبرا. نعم. والإنشاء هو ما لا يقال، ما لا يصح أن يقال لقائله صدقت ولا كذبت، أو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. والخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. نعم. يعني التمني مثل يا ليتنا نرد، أو كذلك يا ليتني كنت معهم، هذا يعني التمني، هذا أسلوب التمني، وهو من باب الإنشاء، والترجي مهل لعل الله يحديه بعد ذلك أمرا. نعم. ألا إلى الله تصير الأمور، أي العرض يعني عرض الشيء، والعرض والتحضيض يعني الفرق بينهم بسيطة. بعضهم يقول أن العرض لا يكون فيه يعني إلحاح، والتحضيض يكون فيه إلحاح، وهذا موجود في كتب وفي كتب النحو. نعم. والقسم لله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله عز وجل أو بصفاته. ولذلك تجد في يعني في القرآن كثير: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يقول والتين والزيتون وطور سينين. من العلماء يقول بأن الأقسام في القرآن أنها من باب المتشابه، ومعنى أنها من باب المتشابه أن الله عز وجل استأثر بالحكمة التي أقسم ببعض المخلوقات دون بعض. وأما يعني كونها يعني القسم واضح وأنه أقسم بهذا فهذا واضح، لكن مثلا قال والتين والزيتون، لما يقسم بالتين والزيتون ولم يقسم بالتمر؟ هل التين والزيتون أحسن من التمر؟ فهمتم؟ يعني لهذا الوجه ذكر بعض العلماء وألف بعض العلماء في الأقسام في القرآن، وقال إنها من المتشابه يعني الحروف المقطعة في أوائل السور، وهذا سوف نتطرق إليه عندما يتطرق المؤلف رحمه الله إلى يعني المجمل والمبين والمتشابه. نعم. من وجه آخر يعني التقسيم الآخر، لأن هذا تقسيم الكلام إلى أمر ونهي أو إلى خبر وإنشاء، وقلنا بأن الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، يدخل فيه يعني الاستفهام والتمني والترجي. وكل عقود صيغ العقود التي هي للأنكحة أو البيع أو ما إلى ذلك هي من باب الإنشاء، لأنك إذا قلت بعت واشتريت أنت لا تخبر الشخص بأن البيع وقع، وإنما تريد أن تنشئ البيع، لذلك كانت صيغ العقود كلها من باب الإنشاء. والآن هذا التقسيم الآخر للكلام إما أن يكون حقيقة أو مجازا، والحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له أولا إذا أردنا الحقيقة اللغوية، وإن أردنا الحقيقة جميع الحقائق سواء كانت عرفية أو شرعية أو لغوية نقول استعمال اللفظ في عرف به التخاطب. فالحقيقة اللغوية كاستعمال الأسد في الحيوان المفترس، والحقيقة الشرعية كاستعمال الصلاة في الدعاء والحج في يعني قصد بيت الله الحرام للعمرة أو لأداء فريضة الحج. والزكاة أصلها في اللغة هي مطلق النماء، وإطلاقها على الزكاة المعروفة وهي تزكية المال وإعطاء جزء منه على الشكل المعروف المخصوص، هذه حقيقة شرعية. والحقيقة العرفية العامة مثل استعمال الدابة في ذوات الأربع، مع أن الدابة لغة تطلق على كل ما دب على الأرض، هذه الحقيقة العرفية العامة. والحقائق العرفية الخاصة مثل اصطلاحات الأصوليين واصطلاحات الفقهاء واصطلاحات المحدثين واصطلاحات أهل الحساب، وكل فن له اصطلاحات خاصة تسمى الحقيقة العرفية الخاصة التي تعارف عليها أهل اللغة. وبعض العلماء نسيت أصبحت مجازا، وأصبح المجاز المشهور حقيقة. ومن هؤلاء القرافي رحمه الله يقول إذا اشتهر اللفظ يصبح حقيقة في معناه المجازي في وضع اللغة. نسيت الحقيقة فإنها تصبح كالمجاز، لأن خاصية المجاز هو الظهور، كما خاصية قصد الحقيقة هي الظهور، وخاصية المجاز أنه لا بد له من قرينة. فإذا كان المجاز أظهر عند السامع فعندئذ يقال له حقيقة عرفية أو يقال له حقيقة عرفية أو مجاز مشهور. المجاز المشهور هو الحقيقة العرفية. نعم. الحقيقة ما بقي الاستعمال على أي يعني الحق هي أي حق من حق الشيء. نعم من حق الشيء إذا ثبت. وتطلق في اللغة الحقيقة على ذات الشيء حقيقته ك يعني ذاته. والعلماء يطلقون الحقيقة على الحد لأنه يبين حقيقة الشيء وهو مأخوذ من حدود الدار أو حدود الأرض يعني المحدود من غير المحدود. إذن الحقيقة في اللغة الشيء إذا ثبت وليس معناها أن الحقيقة هنا هي مقابلة الكذب لأنك قد بأسلوب الحقيقة ويكون الكلام كذبا وقد تعبر بأسلوب المجاز ويكون المجاز صحيحا. وهناك من يعني الناس من يظن أن الحقيقة هنا تقابل الكذب وأن المجاز أنه كذب وهذا غير صحيح لأنك مثلا لأن الصدق والكذب هو مطابقة الخبر للمخبر أو مطابقة الخبر للواقع هذا هو الصدق والكذب سواء عبرت بالمجاز أم عبرت بالحقيقة يعني فهمتم. إذن هذا معنى الحقيقة لغة ومعناها في الاصطلاح استعمال اللفظ فيما وضع له أولا لأن دلالة المجاز هي دلالة وضعية لكنها في الوضع الثاني وليس معنى الوضع الثاني كما يظنه كذلك بعض العلماء من الذين ينكرون المجاز يقولون الوضع الثاني يظنون أو يردون على أنه الوضع الأول والوضع الثاني الوضع الزمني وهذا لا يقول به أحد ممن يقول المجاز ليس هناك وضعا زمنيا وإنما الأولية عند السامع الذي يفهم اللغة العربية أو أن الأول ما يتكلم به المتكلم الحقيقة قبل أن يتكلم بالقرينة والتي دائما بعد الحقيقة التي تصرف اللفظ عن ظاهره كما لو لن يرمي وإن هو أول ما ينكر وإذا أطلق لفظ الأسد أول ما يفهم السامع للغة العربية أنه الحيوان المفترس. أما إذا قال رأيت أسدا يرمي أو رأيت أسدا يخطب أو رأيت أسدا يلد سيفه أو رأيت أسدا يعني يتلاطم مثل البحر يعني لأن الأسد تطلق على الشجاع وقد قصدي رأيت بحرا يخطب لأن البحر كذلك ممكن تطلق على العالم يعني المتسع العلم. نعم. إذن يعني فيه نقطة مهمة جدا وهو أن الأولية في تعريف الحقيقة والوضع وضعه لأنه لا أحد يقول بالأولية الزمنية أبدا لا يقول في الاستدلال على إبطاله ضياع وقت تدخل الحقائق العرفية لأنك لو قلت اللفظ المستعمل في عرف به تخاطب أو مثل ما ذكر المصدر فإنه كانت اللغوية. نعم الحوز الذي يتجاوز منه وهو يقطع يسمى مجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا علاقة مع قرينة مانعة من استعمال المعنى الأصلي وبعضهم بدل ما يقول العلاقة والقرينة يقول استعمال اللفظ وضعه الثاني أو في غير وضع. بين المتجوز إليه لما صح المجاز، ولو لم تكن هناك قرينة صارفة لما صح المجاز. إذن استغنى بعض العلماء عن كلمة لعلاقة مع قرينة بقوله على وجه يصح، لأنه على وجه يصح العلاقة مع القرينة. لأنك لو قلت رأيت أسدا وسكت وتريد الرجل الشجاع فهذا خطأ، لأنك ما ذكرت العلاقين. ولو مهلا رأيت رجلا أبخر كذلك العلاقة بعيدة، لأن العلاقة ليست ظاهرة، لأن الأسد من صفاته البخر. مفهوم معنى البخر يعني نتانة الفم وقلة الريق في الفم تسبب يعني رائحة تسمى البخر. إذن لابد. وكذلك لو قلت مثلا رأيت أسدا وتريد السماء، لا علاقة بين السماء والأسد. إذن لابد على وجه يصح أو علاقة مع قرينة، والعلاقة هي وجه الشبه، والقرينة هي اللفظ الذي يصرف اللفظ عن حقيقته، كقولنا يرمي في قولك رأيت أسدا، وكذلك قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، لأن الجدار ما له إرادة. ويقول جدارا يريد أن ينقض فهذا يعلم أنه من باب التجوز. نعم. لغوية مثلنا لها بإطلاق الدابة على ذوات الأربع، والحقيقة الشرعية مثل الصلاة والزكاة، فإن الصلاة في اللغة أصلا الدعاء، الإسلام وكذلك الزكاة أصل الزكاة مطلق النماء، والصيام أصله مطلق الإمساك، حتى إنه توصف به الخيل الخيل صائم، يعني معناه كل ولا تشرب. فهذا الصوم اللغوي وهو مطلق الإمساك عن الأكل والشرب. وأما الإمساك الصوم الشرعي فهو إمساك من يعني جزء من الليل حتى يدخل الليل، تأكل الصيام إلى الليل، إمساك عن الطعام والشراب وعن شهوة الفرج، هذا يعني هو الصوم يعني الشرعي. هي أطلق الصوم أو أطلق الزكاة أو الصلاة ينصرف. بعض العلماء الذين يذكرون الحقيقة الشرعية يقول هناك حقائق شرعية، وإنما هي حقائق لغوية زاد الشارع فيها شروطا، وبعضهم يسميه من باب المجاز لأن الصلاة تشتمل على الدعاء، عليها الدعاء كإطلاق الرقة الشخص بكامله، وكذلك الدعاء على الصلاة هو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. وعلى كل حال هذه فروقات في الاصطلاح لا تبنى عليها الأحكام. والفائدة من يعني تقسيم هذه الألفاظ اللي هي الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة يعني العرفية العامة، حتى تقدم الحقيقة الشرعية. إذا أطلق اللفظ في الشرع تقدم الحقيقة الشرعية، ثم الحقيقة العرفية، ثم اللغوية، ثم المجاز. طبعا هذا إذا لم تكن هناك قرائن يعني ترجح المجاز على الحقائق الشرعية. نعم. المجاز الزيادة يمثلون له بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذين يقولون مجاز الزيادة يقولون لو لم نقل أن هناك زيادة للزم يكون الكلام ليس مثل مثل الله شيء، وهذا لا يصح. لذلك قالوا ليس كمثله شيء معناه يعني لا بد نقول بأن الكاف زائدة. لماذا؟ لأن لو قلنا بأنها غير زائدة للزم أن يكون الكلام ليس مثل مثل الله شيء، فهذا إثبات المثلية لله تعالى الله عن ذلك. وبعض العلماء يقول لا، يقول ليس كمثله شيء يعني أصلا معناه ليس مثله شيء، كأن تقول مثلا مثلك لا يفعل هذا، يعني معناه أنت لا تفعل هذا، وليس مراد المثل، فكذلك يكون ها هنا. وعلى كل حال يعني ليس هناك محظور، سواء قلت بأنه الكاف زائدة ليس في القرآن زيادة، لأنها إذا أتت الحروف زي فبما رحمة من الله أو ليس كمثله شيء، فهذه تفيد التوكيد، تفيد التوكيد وليست حشوا، لأنه لا يقع في القرآن حشو أبدا، لا بد من كل حرف في القرآن لا بد أن يكون له معنى. وإن كان المفسرون يقولون هذا صلة بمعنى زيادة، ولكن في الحقيقة هو له فائدة من حيث البلاغة في الكلام ومن حيث توكيد المعنى. نعم. على كل حال العلماء يقولون، يعني بعض العلماء ينفي المجاز، يقول ما في مجاز في اللغة وكل اللغة حقائق، وهذا منقول عن قلة من العلماء مثل البلوطي ومثل ابن خويز بن زاد من المالكية، وكذلك منقول رواية عن الإمام أحمد، والرواية الثانية كما صرح بها في الرد على الزنادقة أن يعني المجاز يكون في القرآن. بعضهم يعني قصدي أن هناك أقوال، بعضهم ينفي المجاز في اللغة وفي القرآن، وبعضهم ينفي الحقيقة كابن جني، يقول ما في حقيقة في اللغة كلها مجازات. والصحيح أن هناك مجاز وهناك حقيقة، وأن القرآن مشتمل الحقيقة والمجاز كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وسأل القرية أصله وسأل أهل القرية، بعدين كما ذكرنا لأن القرية لا تسأل، وإنما السؤال يوجه لمن كان أهلا للجواب. نعم. وهذا ما يسمى، بعضهم يقول المجاز بالنقل، وبعضهم يقول الحقيقة العرفية، العرفية العامة. أي نعم. ولا فرق بين المجاز اللي هو وبين الحقيقة العرفية. وبيان ذلك أنك لو قلت مثلا أن الصلاة يعني نقلت بدل ما كانت للدعاء فقط صارت للصلاة المعروفة، أو تقول بأن يعني هذه حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية تساوي النقل، يعني مثال واحد، لكن النقل معناه أن العرب نقلوا هذا اللفظ بدل ما كان يدل على معنى وجعلوه يدل على ذلك المعنى وعلى غيره، أو جعلوه أخص من المعنى، وهذا يسمى النقل. وإذا لاحظ الإنسان أن هذا هو من باب التجوز يسميه مجازا، وهو أن العرب مثلا يستعملون الجزء ويريدون الكل، أو يستعملون الكل ويريدون الجزء، أو يستعملون المحل ويريدوا الحال فيه، أو يستعملون الحال ويريدوا المحل الذي حل فيه، فهذا يسمونه بهذا الاعتبار مجازا، وبالاعتبار الآخر أنهم نقلوا جعلوه مستعملا في غيره، وهذا يقال في كل يعني حقيقة شرعية، قال أنها نقل ممكن يقال أنها نعم. لو قلنا مثلا أن الغائط أصلا هو المكان المنخفض، ولما كان الناس يستثرون بقضاء حاجاتهم أطلق على الخارج، وأصلا المراد به المحل، فإن أردت أن تقول هذا مجاز من استعمال المحل وإرادة الحال أو من استعمال الحال وإرادة المحل، أو تقول بأن العرب نقلت الغائط من المكان المنخفض وجعلته يعني دالا على الخارج من الإنسان وهكذا. إذن المثال واحد لكن باعتبار يكون نقلا وباعتبار يكون يعني مجازا الحقيقة. نعم. والنجاة في استعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن، أي جدارا يريد أن ينقض، يعني هذا الذي صرف الكلام عن ظاهره، لأنه الجدار ما له إرادة، وكأن يعني شبه الإنسان أي شبه الجدار بالإنسان، يحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة، كما قال القائل إذا المنية أنشبت أظفارها فإن هذا مجاز وتسمى يعني استعارة مكنية. نعم. نعم يعني هذا آخر شيء. على كل حال يعني نحن نريد أن نعود على يعني نوضح بعض الكلام. أول شيء الكلام في المجاز كلام شائك، وأكثر الناس فيه اللقط والكلام، والناس فيه ما بين مفرط ومفرط، والصحيح دائما وسط وواسطة بين الإفراط والتفريط، كما أن هذه الشريعة جاءت بين الإفراط والتفريط، ونبينا صلى الله عليه وسلم دائما وسط في كل أموره حتى في عبادته صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرت لكم أن هناك من منع المجاز في اللغة، ومنهم من منع الحقيقة، ومنهم من منعه في القرآن. والغريب من ابن حزم رحمه الله أنه ظاهر في الأحكام ومجاز في الصفات، وينبغي أن يكون العكس، ينبغي أن تجرى يعني صفات الله عز وجل على ظاهرها كبقية الحقائق، لأن الحقيقة لا ينبغي صرفها، حتى الذي يقول بالمجاز يقول لا تصرف الحقيقة، لا يصرف اللفظ عن حقيقته إلا بقرينة مثلا. والعلماء قالوا بأنه ليس في القرآن مجاز، بعض العلماء، وقلت بأنهم قلة، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله الذي نقل عنه أنه تبنى أنه لا مجاز في القرآن، فكتابه مجموع الفتاوى مليء ب يعني القول بالمجاز. وطبعا شيخ الإسلام الكناية، يقول هذه كناية عن كذا، هذا كناية عن كذا، والكناية لا شك أنها من أنواع المجاز، لأنها وإن كانت استعمال اللفظ فيما وضع له لكنها أريد بها لازم ما وضعت له. فإذا قال طويل النجاد فهو لم يريد طويل النجاد، ولو قال كثير الرماد فلو لم يريد الكرم لكان ذما، فهو يعني استعمل اللفظ فيما وضع له لكنه أراد به لازم ما وضع له ولم يرد به، وهذا هو التجوز، لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، سواء كان باللازم أو بغيره. والإمام أحمد رحمه الله ذكر في الرد على الزنادقة أن في القرآن مجازا، وقال يعني في قوله تعالى إنا معكم مستمعون، هذا مجاز اللغة، لأنك تقول مثلا الرجل يقول لمن معه نحن سنجري عليك كذا، نحن نفعل لك كذا، ومعلوم أن الله عز وجل واحد. وأنا دائما يعني كنت لما كنت أدرس مادة الأصول في كلية الشريعة، وكان مقرر عليهم المجاز، وكان الكلام عن المجاز قريب من الردة عند كثير من طلبة العلم الذين يعني أول شيء قلت لهم أن المجاز ليس من مباحث العقيدة، وإنما هو من مباحث البلاغ وليس من مباحث العقيدة. ثم إني أريد شخص واحد يأتيني بدليل يمنع المجاز، وكانت يعني الحصة ممكن يعني يكفيها 10 دقائق، ومضيت أسبوعان نريد من أحد الإخوة الذين ينكرون المجاز في القرآن أن يأتي بدليل واحد يدل على منع المجاز، وإن كان والدنا الشيخ رحمه الله ألف رسالة سماها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، ولكن الشيخ رحمه الله يقول هذا أسلوب عربي. فلما رأى لفظ المجاز غير مستساغ سماه أسلوب عربي، والمجاز أسلوب عربي، وفعل ذلك في المنطق فإنه سماه آداب بحث ومناظرة. لما رأى الناس لا يروق لهم المنطق فسماه آداب بحث ومناظرة وقرروه على كلية الدعوة ووصول الدين في الجامعة، وكان الشيخ رحمه الله يدرسه وهو منطق مقدمات منطقية، لأن المقدمات المنطقية إذا ركبت تركيبا سليما لا ضير فيها. فكذلك المجاز إذا كان استعمل لتعظيم الله عز وجل كقوله إنا معكم مستمعون، نحن يعني أعلم بما يقولون، هذا ليس فيه شيء لأن هذا تعظيم الله عز وجل، فهمتم؟ أما إذا استعملت الحقيقة أو المجاز في غير ما لا يليق بالله فهو لا يجوز سواء كان حقيقة أو مجازا. إذن ليس هناك شيء يمنع المجاز لا في الشرع ولا في اللغة، وهو الصلاح. وكان أحد الأخوة قال طيب يعني السلف ما ورد عنه لفظ المجاز فلما تقولون في القرآن مجاز؟ قلت السلف ما ورد عنه جار ومجرور، ولم يرد عنه أن التوحيد ثلاثة أقسام، ولكن هذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. فكونك تقول مثلا ألا إلى الله تصير الأمور، إلى الله جار ومجرور، لكن المراد ليس يعني ذات الله إنما المراد لفظ الجلالة. فكذلك نقول، ونقول يعني أقسام التوحيد ثلاثة أو يعني التوحيد واحد وثلاثة أقسام كله لا مشاحة في الاصطلاح. وكذلك من الأدلة التي يستدل بها من ينفي المجاز يقولون كل مجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، ولا شيء من الحقيقة يجوز نفيه، إذن لا يجوز نفي المجاز، يعني فهمتوا لا يجوز وقوع المجاز في القرآن. ولكن يعني هذه الكلية واضحة، يجوز نفي المجاز باعتبار الحقيقة ويجوز نفي الحقيقة باعتبار المجاز. ثم إنك لو قال القائل رأيت أسدا يرمي وقلت أنت ما رأيت حيوانا مفترسا، هل توارد النفي والإثبات على شيء واحد؟ إذن ما فيه نفي. هل أنت لو قلت جاء زيد وقال واحد لا بكر ما جاء، ما له علاقة. وكذلك لو قال القائل رأيت أسدا يرمي وقال له قائل آخر أنت ما رأيت حيوانا مفترسا، هذا كلام فاضي لأنه هو خارج عن الموضوع. ثم إنه لو منعنا المجاز لأن هناك أناسا ضلوا بسبب المجاز وأنهم أولوا وقالوا بأن صفات الله مجازات وأنها ليست على حقائقها، نمنع كذلك الحقيقة لأن أناسا ضلوا من جهة الحقيقة فجسموا، ونبقى يعني ما عندنا لغة. إذن المجاز أو الحقيقة الأساليب لا ذنب لها، وإنما يعني المحظور هو أن تستعمل الأساليب فيما لا يجوز شرعا. أما الأسلوب فإذا أراد الإنسان أن يصرف اللفظ عن حقيقته نقول لا يصرف عن حقيقته إلا بدليل. أما ما يتعلق بصفات الله عز وجل فإن المجاز الاصطلاحي ليس في صفات الله عز وجل، لأن المجاز الاصطلاحي الذي هو مثل الشبه ومشبه به وجه الشبه الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ولكن المجاز الذي مراده التعظيم مثل ما ذكرنا في إنا معكم مستمعون هذا ضمير التعظيم ويطلق في الواحد ويطلق في الجمع، فهذا لا ضير فيه. أما ابن حزم رحمه الله فإنه ظاهري في الأحكام، حرفي في الأحكام ومؤول في الصفات، كل الصفات عنده لا حقيقة لها. إذن لو قلنا لو منعنا المجاز لأن أناسا ضلوا من المجاز ومنعنا الحقيقة لأن أناسا ضلوا من جهة الحقيقة مثل ولذلك الأساليب حاكم لأن هذا أسلوبنا المعروف. الله عز وجل لما قال القائل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ما منع لفظ الثلاثة لأنه ناس ضلوا وثلثوا ما قال الثلاثة لا تجوز قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ونحن نقول لقد كفر من يرى أن الله عز وجل يشبه المخلوقات ولكن لا نمنع التجوز والمجاز وكون واحد يقول استواء معنى استولاء نقول أين القرينة التي صرفت اللفظ عن ظاهره أنا أريد قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره لأن الذين يقولون بالمجمعون على أن الحقيقة لا تصرف عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع إليه إذن وأحسن ما رأيت في من تكلم في المجاز في القرآن ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر فإنه أتى وقال إن في القرآن مجازا وذكر جدارا يريد أن ينقض وقال واخفض له ما جناح الذل وذكر الآيات وقال من يعني أنكر هذا الأسلوب في القرآن فقد كابر ومن سماه بغير المجاز فلا مساحة في الاصطلاح وهذا هو خلاصة البحث فيما يتعلق بالمجاز في القرآن إذن لا غضاضة في أن في القرآن مجازا وأنه لا ينفي وإن ضل أناس من ناحية المجاز فهناك أناس ضلوا من ناحية الحقيقة ولا يمنع إذن لا ضير في استعمال الأساليب ولكن من أراد أن يضل سواء من جهة الحقيقة أو من جهة المجاز فإننا نرد عليه بالشرع ونرد عليه بكتاب الله عز وجل وأما لو كنا كل واحد ضل أو ألف كتابا نقول هذا الكتاب حرقه أو هذا الشخص الذي يعني ضل نمنع الأساليب التي ضل من أجلها فهذا لا يقدم ولا يؤخر وإنما ينبغي أن نرد على الكلام بما يناسبه والحجة بالحجة والله عز وجل قادر على أن يقنع الناس وقادر على أن يفنيهم ومع ذلك يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين والحوارات والمجادلة في القرآن أكثر من أن تحصى إذن إذا كان الله عز وجل يحلم على من خلقه وله القدرة على أن يقنع كل واحد وأن يجعل الناس كلهم على أتقى قلب رجل ومع ذلك يحاورهم ويشرع لرسوله صلى الله عليه وسلم الحوار إذن إنما شفاء العي السؤال والتعليم وليس التشنج ورمي الآخر وإقصاء من الوجود وإذا يعني تكلم كلام باطل نرد عليه ولا نقول إن كل اللغة لا ذنب لها ولا يمنع أي أسلوب مدام ليس فيه لفظ لا يليق بالله عز وجل إذا لا نمنعه وكل أسلوب لا يليق بالله لا فرق بين الحقيقة والمجاز فيه نعم هذا أردت أن أبينه لأن كثيرا من الناس دائما يخوض في يعني المجاز وأن من يظن أن من يقول المجاز أنه ضال وإذا كان الإمام أحمد إمام أهل السنة يقول بالمجاز وذكرت لكم العبارة أنه يقول وكذلك يعني خطيب أو أديب المحدثين ابن قتيبة رحمه الله ذكر أنواع كثيرة من المجازات في كتابه يعني ما هو مشكل القرآن فإنه ذكر كثيرا وكذلك العز بن عبد السلام ألف كتبا في المجاز في القرآن نعم هذا ما أردت أن أنبه عليه وهذه المسألة لأنها يعني معاصرة وكثير من الناس يعني يسأل عنها يعني أنا أردت أن نقول هذا وإذا كان أحد عنده إشكال أو عنده شيء في هذا فعلى الرحب والسعة نعم لو سمحت تقرأ السؤال حتى يسمع الجميع لا هذا يعني لا غضاضة فيه، كونه قال أنا أسميه أسلوبا عربيا ما في مشكلة. أي والعلماء رحمه الله وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية يعني يعطي للمخالف حقه، والعلماء من إنصافهم أنهم إذا أرادوا أن يتكلموا مع من يخالفهم يأتوا بجميع أدلته ويناقشونه نقاشا متجردا، حتى إن بعضهم يرجح شيئا أنت تظن من كلامه أنه سيرجح غيره للإنصاف، لأنه ينبغي أن تؤتى بالأدلة وبالأقوال كما أنزلت. والشخص الذي يغفل دليل خصمه هذا مدلس ولا ينبغي، لأنك أنت عليك أن تبين ثم تترك الفرصة للشخص يفكر، لأن مصادرة الآراء لا تجوز، وكذلك الاقتناع بيد الله عز وجل. اذكر ما عندك، والله عز وجل يرسل الرسول عنده المعجزات ولا يؤمن معه أحد، وبعضهم يؤمن معه الشخص والشخصان، والله عز وجل أنزل على رسوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أنت عليك أن تبين، ما عليك إلا البلاغ وتبين وتترك الشخص يفكر، ولغة المشعاب هذه ما تصح، اسمع كلامي أو أخرج، هذا ليس من الشرع. والله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، وكما ذكرت لكم يعني ينبغي لنا أن نتعلم أسلوب الحوار مع المخالف. النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وكان يقول للمشركين يقول يا أبا فلان قل وأنا أسمع، يعني يقولها لواحد مشرك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر فيه سماع كلام الكفار، ولكنه إذا لم يسمع منهم لم يسمعوا منه، فهو يسمع منهم حتى يسمعوا منه، فإن كانوا لا يضره اهتدوا وآمنوا الله عليه وسلم. في وقع من المواقع في حادثة في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد أيامه في مكة، تريد من قريش أن يرسلوا معها يساعدها في حمل بعض الأغراض، فقالوا لها أبي إلى ذاك، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء. فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فمشى معها وحمل لها العفش حتى أدخلها في بيتها. قالت والله إنه لا يستحق الرسالة إلا أنت، هي ما تعرفه، وهم أرسلوها لاستهزاء، فآمنت بسبب هذا، بسبب هذه المعاملة، معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كما ذكرت لكم يقول يا أبا فلان قل وأنا أسمع، ينادي بأحسن أسمائه. والله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبص في الرجل المعروف الذي دخل عليه، فلما خرج قال بئس أخو العشيرة، فقالت له عائشة كيف قلت كذا؟ قال يا عائشة أنا ما بعثت لعانا ولا سبابا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلنا الأسوة الحسنة فيه، فلا ينبغي لنا أن نستعجل عن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والحوار. وكما ذكرت لكم أن الله عز وجل قال إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يكون إلا على هدى، لكن هذا سلوب التنزل، فينبغي لنا أن نأخذه مع الخصم مع من يخالفنا، ولا سيما إذا كان المخالف مسلما، وإذا كان طالب علم وضالته الحق وقد يكون أخطأ، فينبغي لنا أن نحلم على من يخالفنا. نعم، ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك. نعم أيوه. أنا كما ذكرت لكم الشيخ والدي رحمه الله، وأنا يعني من الأشياء التي أخذتها منه أنني لا أقتنع إلا بما كان قناعة لي، وقد أناقشه في المسألة، لأني حتى يعني كلامه على الحجاب في آخر سورة الأحزاب في الجزء السادس قرأت عليه هذا البحث، فلما قرأته عليه وفي الأخير رجح أن المرأة لا تكشف وجهها، وأنا قلت له الشيخ أنت من قرأ أدلتك يرجح أن الوجه لا يجب يعني ستره على المرأة ولكن يحرم على الرجال النظر في وجهها، هو قال اقرأوا مرة أخرى واقرأوا مرة أخرى، يعني الشيخ لا يعاتب شخصا مخالف. محل الشاهد أن الشيخ كتب رسالة اسمها منع جواز المجاز في منزلي للتعبد والإعجاز، ولكنه كل مسألة يقول يعني هذا أسلوب عربي، وأدرى الاستعارة في معنى الحرف وهي أدق أنواع المجاز في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فهذه بعضهم يقول لام السرورة وبعضهم يقول، وهي لام التعليل على كل حال ولكنها من باب التجوز، نعم ولا محظورة في ذلك. فالشيخ رحمه الله يريد هكذا كما ذكرت لكم، وكما ذكر أن أداب البحث المناظرة هي منطق سماها أداب بحث المناظرة لأنه كان في أيامه المنطق يعتبر يعني جريمة وأنه غير سائر، والشيخ بن باز الله يرحمه جميعا كان يأتي للبيت ويدرس على الشيخ المنطق ويقول لأجل أن نعرف هذا الذي نريد أن نقرره على أبناء المسلمين، وأنتم تعلمون أن المنطق قضايا عقلية لا يقع الخطأ إلا من الناظر مثل الهندسة ومثل يعني الحساب، يعني قواعد سليمة إذا ركبت تركيبا سليما لا يقع فيها خطأ، والخطأ يقع من الناظر، فكذلك المقدمات العقلية المنطقية يعني لا غضاضة فيها، وخاصة المنطق الذي ألفه علماء المسلمين ليس محل خلاف، وإن محل الخلاف يعني في المنطق الذي ألفه يعني فلاسفة من غير المسلمين. نعم. هو أنا ذكرت لك بعض القرآن يقول أنه لا مجاز للقرآن لأن للتأويل، لأن واحد يقول استوى معنى استولى، وأنه يعني الله عز وجل يعني صفاته أنها غير حقيقية وأنها كنايات وأنها مجازات، هذا غير صحيح. أول شيء يعني كيف نحن نصرف الحقيقة اللفظ عن حقيقته، هذا إذا كنا نعلم حقيقة هذا اللفظ، أما كل صفات الله عز وجل لا يعلمه إلا الله وكيفيتها لا يعلمها إلا الله عز وجل، وكيف تصرفها أنت عن ظاهرها، فنحن نثبت الصفة على ظاهرها كما نثبت الكلام اللغة العربية على ظاهره ولا نصرفه إلا بدأ. أين الدليل الذي صرف صفات الله عز وجل عن ظاهرها؟ نعم. فالذين قالوا بأنه لا مجاز في القرآن هم نواياهم طيبة ويريدون يعني أنه لا ينبغي تأويل صفات الله عز وجل، نعم، ولذا يقول المسائل التي فيها خلاف لا يشدد النكير فيها أصلا، الذي يقول ما في مجاز في القرآن ويقول هو أسلوب عربي قل له ما في مانع لأنه مجاز أسلوب عربي. نعم. هل يقال مع نعم هذه كلها تشبيه، هذا تشبيه وهذا مجاز وليس فيه محظور، لأن من يعرف العلم ولا يعمل به لا شك أنه من الحمار الذي يحمل أسرارا لأن عنده الكتب لكنه لا يستفيد منها، وهذا شيء واضح. وكذلك الأمثال إذا لم نحملها على المجاز، والتمثيل كما يقولون بعض الناس يقولون التمثيل لا يجوز، إذا كان التمثيل للدعوة وليس فيه محظور شرعا، مثل ما الله عز وجل يقول عن إبراهيم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هل إبراهيم معصوم والله عز وجل يعلم حيث يجعله رسالته، هل يقول هذا ربي إلا من باب التنزل وأنه لأجل أن يبين لهم أن هذا لا يضر ولا ينفع ولا يكون ربا، يعني فهمتم؟ هذا من باب التمثيل لأنه لم يرد به التمثيل للزم منه أن إبراهيم يقول كلمة الشرك وهو معصوم من الصغائر، فكيف الكبائر والشرك؟ نعم. نعم مثال أيوة مثل إيش؟ طيب إيش هذا؟ هذا توحيد هذا؟ كيف؟ لا التي نقض الصلاة لها. نعم هو هم الآن يقولون نواقض الوضوء، ليش ما هو يقول نواقض التوحيد؟ تشبهه بالوضوء، إذا من باب أولى. نعم نعم كل يعني مجاز لا بد أن يكون له حقيقة، وبعض الحقائق لا يكون لها مجاز إذا لم تستعمل، لأنه نحن نقول الحقيقة والمجاز لاستعمال أهل العرب الواضعون أو الموقفون على اللغة، لأن الوضع الحقيقة هو يعني من الله عز وجل، لأن الصحيح في اللغة أنها توقيفية، يعني الله عز وجل كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ثم أن هذه الدلالة الوضعية هي مجاز، يعني الوضع هو يعني وجود اللفظ لمعنى والاستعمال من المتكلم والحمل من السامع، المتكلم يستعمل هذا اللفظ فيما وضع له أولا أو في غير ما وضع له أو يجعله مهملا، فإذا كان مهملا لا يكون لغة، فالحامل هو السامع والواضع هو الذي يضع اللفظ للمعنى، ثم يأتي المستعمل اللي هو المتكلم والحامل هو السامع. نعم إذا لم تكن هناك قرينة فنحمله على الوجوب، لأن الأمر إذا تجرد عن القرائن يحمل على الوجوب، لأنه هو الظاهر فيه وهو الحقيقة، وسبق لنا أن قلنا اللفظ الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر، وكان أظهر في أحد المعاني، فاستعمال اللفظ في حقيقته هو استعمال اللفظ في ظاهره، واستعمال اللفظ في مجازه هذا تأويل يحتاج إلى قرينة. نعم أن تمنطق يعني معناها حط المنطقة، يعني المنطقة معناها أي يعني على كل حال المنطق لا يعني مثل الأساليب كما ذكرت لكم، المنطق مقدمات عقلية محضة، وهما كما يقولون القياس المنطقي كلام مؤلف من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قضية أخرى، إذا كانت المقدمات صحيحة لزم أن تكون النتيجة صحيحة، إذا كانت المقدمات مغلوطة أو إحداها تكون النتيجة غلط فقط. مثلا إذا قلت النبيذ مسكر وكل مسكر حرام ماذا ينتج؟ لابد، لأن من سلم القضيتين ولا علاقة لها، إن كانت القضيتان شرعيتين أو كانتا عقليتين أو كانت إحداهما عقلية والأخرى شرعية، لأن النتيجة هي لازمة على المقدمتين عقلا لا شك في ذلك. لكن لو قال واحد بالسيارة هذه السيارة دابة وكل داب حي فينتج ماذا؟ وهذا غير صحيح لأن المقدمة مغلوطة، فهمتم؟ فلا علاقة للمنطق لا بالزندقة ولا بغيرها، لأن الزندقة معروفة، الزندقة هي النفاق بعد عهد النبوة، ولا علاقة له بالمنطق، أي وإنما المنطق هو كلام كما يقولون يعني يعصم الفكر من الخطأ كما يعصم النحو اللسان من اللحن، فهو مقدمات عقلية إن ركبت تركيبا سليما لا ضادة فيها. نعم وهو كثير في القرآن، ولكن قد تحذف المقدمات منه السبر والتقسيم وغيره، ويمثلون له يعني دليل اللي هو السبر والتقسيم، وبعضهم يسميه الاستقراء والسبر والتقسيم، كثير في القرآن قوله تعالى أم الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، بعدين قال نبئوني بعلم الصادقين، ترك النتيجة لأنه ليس هذا ولا هذا، وكذلك أم خلقون من غير شيء أم هم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كل هذا من باب يعني السبر والتقسيم العقلي المحض. وهذا الذي يأتي في كتاب الله عز وجل اللي هو النظر كما يسميه علماء الكلام النظر، وأنه أول ما يجب على المكلف اللي هو النظر أو الإيمان. والصحيح أن النظر المقارن للأدلة هو المراد، كقوله تعالى قلوا انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر، وكذلك أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي. العاقل ما يمكن يقول فلان قول الله العاقل، والذي يقول غير ذلك سقطت المكالمة معه لأنه لا عقل له. فهذا الإقناع بالآيات الكونية هذا لغير المسلم، أما المسلم فإنه إذا سمع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى شيء آخر. ولذلك تجد المعجزات يعني تعطى على يد الرسل، الخوارق التي تظهر على يد الرسل لأجل أن الذي لم يؤمن لا يؤمن بالله ولا يؤمن بكلامه، إذن يحتاج إلى شيء يلزمهم وهو ما يراه بالحس، الخوارق التي يراها بالحس. نعم. أحبك الله الذي أحببته. نعم. نعم. الحقيقة هذا يعني وجيه جدا، لأن طلب العلم هو أهم ما يسعى إليه العاقل، وأكبر نعمة بعد الإيمان بالله عز وجل هي العلم. ويعني أنا أضرب لكم مثلا أكرمكم الله، الحيوانات المعلمة أغلى ثمن أم الحيوان في الغابة؟ إذا كان التعليم ينفع فيما لا يعقل فكيف فيما يعقل؟ والله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلم يعني هو منزلة يعطيها الله عز وجل من النعم التي ينبغي صرفها في طاعة الله عز وجل. وكان الوالد رحمه الله يحث على طلب العلم بوسائل عجيبة جدا، يقول إنه العاقل إما أن يريد الدنيا أو يريد الأخرى أو يريدهما معا، وإذا كان يريد ذلك فينبغي أن يطلب العلم. وكان يقول المتعلم إذا وجد الدنيا عرف كيف يصرفها، وإذا لم يجدها يعرف كيف يصبر عنها، والجاهل إذا وجد الدنيا صرفها في غير طاعة الله عز وجل، وإذا لم يجدها ممكن يسخط على قدر الله. والشخص إما أن يطول عمره وإما أن يقصر، وفي كل الحال ينبغي أن يكون طالب علم وينبغي أن يتعلم. العلم يبقى مع صاحبه ويرجع عنه كل شيء، ويبقى العلم كلما أنفقته زاد، والمال كلما أنفقت منه نقص. إذن ما في شيء مثل العلم، وطبعا العلماء لا يطلقون العلم إلا على العلم الذي يعمل به، لأن العلم الذي لا يعمل به وجوده وعدمه سواء. ولذلك أهم شيء يا إخوان هو طلب العلم. والعلماء يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، والشيطان يأتي للإنسان حتى يضعف همته ويقعده عن العلم، يقول هذا طلب في يعني أنت هذا العلم لغير الله. والصحيح أن الإنسان لا يمكن أن يتعلم أولا لله، لأنه إما أن يكون خائف من ولي أمره، وإما أن يكون يريد أن لا يكون دون أصحابه وأقرانه وهو صغير، لأنه ما له نية. والعلم من الصغر، لأنه بعد ما يكبر الإنسان تضعف ملكته. ولذلك أنا دائما أنبه الإخوة على أن هناك الله عز وجل امتن بملكات على الإنسان في مراحل عمره، ففي الصغر ملكة الحفظ أقوى، وفي الكبار ملكة الفهم أقوى، ولكن الشباب الملكتان متساويتان. ولذلك وسائل العلم أعطاها الله عز وجل لنا جميعا، ولكن هي مكتملة في الشباب أكثر. ما هي وسائل العلم؟ الفهم والسمع والبصر. والله عز وجل قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إيش؟ لعلكم، أي يعني هذه وسائل العلم. فالله عز وجل امتن علينا بهذه الوسائل، فينبغي لنا أن نستغلها، وهي في الشباب. وهذا الزمن في الحقيقة نعمه لا تتناهى، ومنها أن الإنسان عنده النور وعنده وسائل الاتصال، والعلم ممكن يأخذ الهاتف فيتكلم بأقصى الأرض، يعني من مشرقها إلى مغربها، والعلماء موجودون ولله الحمد، وما على الشخص. وكذلك شبكة يعني الاتصال هذه اللي هي موجودة، يتخذ الإنسان هذه الوسائل ووسائل العلم ووسائل الدعوة، ليست توقيفية، وإنما هي حسب الحاجة وحسب كل عصر كما هو واضح. إذن ما في شيء ينفع المسلم العاقل بعد الإيمان مثل العلم، وخاصة العلم النافع. والعلم لا يطلق إلا على النافع. ومن الأشياء التي إذا علمنا أن العلم مهم وأنه فائدة، ما هي الطرق التي يتعلم بها الإنسان؟ أول شيء لا بد من الاهتمام، هذا واحد، لا بد من الاهتمام بالعلم، لأنك إذا لم تهتم لا يمكن أن تستفيد. وأنا أضرب لك مثلا، عندك زملاء أو زميلان، أحدهما تحبه فيعلق بك اسمه من أول مرة، والشخص الآخر لا تحبه كل شوي ما اسمك. لماذا؟ لأن هذا يهتم به، وهذا هذا في الأشياء التي لا تحتاج إلى فهم. فكيف بالأشياء التي تحتاج إلى فهم؟ والإنسان إذا كان مهتما، إذا أراد أن ينام هو يفكر في مسألة، وقد يكون في أثناء الصلاة يتذكر المسألة، وقد يكون في أثناء النوم في فراشه يتذكر المسألة إذا كان مهتما بها ويرددها في ذهنه. وإذا كان غير مهتم يمشي عليه كل يوم يقرأ وكل يوم يسمع، لا يفيده شيء، وكأنما ماء يعني مار على صفات. نعم، فالاهتمام والشيء الاهتمام، ثم بعد ذلك مصاحبة طلاب العلم الذين يرغبون في العلم. أما الذين يرغبون في النزه وفي المطاعم وفي ضياع الوقت، هذا لا يسحبون. وكذلك الموظف الذي عنده وظيفة يذهب لوظيفته ثم يأتي في وقت فراغه يريد أن يقتل وقته مع أي شخص، هذا هو أضر شيء على طالب العلم. ينبغي لطالب العلم أن يمشي مع من يرغب العلم، ومع من يدله ويستفيد منه، إما هو يستفيد من زميله أو زميله يستفيد منه هو. أما إذا كان لا يستفيد من هذا والشخص الثاني لا يريد أن يستفيد منك، فهذا لا تصحبه، ولا خلاء بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. فالإنسان يعني أضر شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه أنه مثل الجليس الصالح وجليس السوء، مثال من جوامع الكلم لا يعلى عليه أبدا. هذا مثله بحامل المسك، وهذا مثله بنفخ الكير، وأنتم تعرفون الفرق ما بين هذا وهذا، فهو الفرق بين الجليس الصالح والجليس السوء. جعل الله وإياكم من الجلساء الصالحين، وجنبنا وإياكم جلساء السوء. وفي الحقيقة أنا ما أريد أن أطيل عليكم، ولكن يعني الحديث معكم يعني يروق. نعم، خلاص، ما في أحد عنده سؤال والوقت انتهى. نعم، لا لا بس هم يقولون ما ورد المجاز في الشرع ولا ورد عن السلف، إذا نسميه سلوب عربي. ختاما تقبلوا تحيات أسرة موقع شنقيط نت، ولا تنسونا من صالح دعائكم.